بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء 88 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو مغرب الأحد 17 من شهر رجب من عام 1437 للهجرة. وقد تحدثنا في المحاضرتين أو الثلاث الماضية عن سورة آل عمران، ووقفنا عند دعاء الراسخين في العلم، قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأتوقع أن انتهينا من الآية الأولى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقول البيضاوي رحمه الله أن هذه الآية من مقال الراسخين، وفي هذا يعني إشارة عظيمة أيها الإخوة إلى أن المسلم كلما زاد رسوخا في العلم كلما زاد تعلقا ولجوءا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الدعاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى صفة للراسخين في العلم ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في سياق المدح لهم والثناء عليهم، ويعني في هذا دعوة وتوجيه رباني بالإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء بمثل هذا الدعاء الجامع وأمثاله من الأدعية القرآنية. فنبدأ على بركة الله مع الآية التي بعدها: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. تفضل يا شيخ أحمد. قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لحساب يوم أو لجزائه لا ريب فيه في وقوع اليوم وما فيه من الحشر والجزاء. نبهوا به على أن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة، فإنها المقصد والمآل. إن الله لا يخلف الميعاد، فإن الإلهية تنافيه، وللإشعار به وتعظيم الموعود لون الخطاب واستدل به الوعيدية. وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة، كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا. نعم، أيضا هذه آية فيها دعاء جامع: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال البيضاوي هنا: ربنا إنك جامع الناس ليوم. يوم هنا نكرة، والتنكير من فوائده في البلاغة وفي اللغة العربية التعظيم. فالله يقول: ربنا إنك جامع الناس ليوم، يعني يوم عظيم. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى وهو يوم القيامة، وصفه بأنه يوم عظيم وفي مواضع كثيرة. فقال البيضاوي: لحساب يوم أو لجزائه، يعني ربنا إنك جامع الناس ليوم، المقصود ربنا إنك جامع الناس لحساب يوم أو لجزاء يوم، ولكنه حذف المضاف وترك المضاف إليه للعلم به كما يقول البلاغيون. ثم قال: لا ريب فيه، يعني أن هذا اليوم وهو يوم القيامة لا شك فيه ولا مرية في وقوعه وما فيه من الحشر والجزاء. وقال البيضاوي: نبهوا به على أن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة، يعني هؤلاء الراسخين في العلم أكثر أدعيتهم تتعلق بالآخرة ولا تتعلق بالدنيا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقال هنا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يعني فاغفر لنا والطف بنا في ذلك اليوم العظيم. طيب، إن الله لا يخلف الميعاد، هذه الآية فيها يعني ملحظ عقدي. ونحن دائما في كتب التفسير أو في كلامنا على المفسرين نتحدث عن أثر معتقد المفسر في تفسير للقرآن. يعني البيضاوي الشيخ رحمه الله أشعري هو، ويسير على منهج الأشاعرة بإخلاص يعني، وكتابه في الأصل هو كما قلنا مرارا تلخيص لكتاب الزمخشري الكشاف مع تجنب المعتزليات أو الاعتزاليات التي في كتاب الكشاف. لكن أحيانا لا يستطيع أن يتجنبها، لأن الزمخشري كان ذكيا في يعني إيداع الاعتزاليات في كتابه. لكن يعني مذهب المعتزلة ومخالفات المعتزلة ليست كلها ظاهرة، أحيانا تكون مخالفات يعني لا ينتبه لها إلا طالب العلم الراسخ، ولا يتأثر بها العامي الذي يقرأ الكتاب، ولكنه يجعل بدل المعتزليات الزمخشري أشعريات المتكلمين. ولذلك أحد الذين كتبوا في مناهج المفسرين قال إنما ما جعله أو ما يعني أبدلها به البيضاوي من الأشعريات أشد من المعتزليات التي تجنبها من صنيع الزمخشري. هنا في قوله إن الله لا يخلف الميعاد، قال البيضاوي هنا كلمة، قال إن الإلهية تنافيه، يعني كون الله سبحانه وتعالى إلها فإنه لا يليق بالإله أن يخلف الميعاد. صحيح أن إن خلف الوعد ذم حتى عند الناس، أنك إذا وعدت أحد فإنه يجب عليك أن تفي بوعدك، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى قد أمر بالوفاء بالعقود والعهود. فقال البيضاوي هنا، قال وتعظيم إلى آخره، ثم قال واستدل به الوعيدية، أو لا وللإشعار به وتعظيم الموعود لون الخطاب. ما المقصود بلون الخطاب؟ يعني غيره من لون إلى لون، وهو ما يقصد به المفسرون والبلاغيون ما سميناها مرارا الالتفات في الخطاب، يعني كأنك تتكلم مع الواحد بصيغة المخاطب مباشرة ثم تغير اللون الغائب ثم ترجع للمخاطب، فهو يسمونه التفاتا، كأنك تلتفت من صيغة إلى صيغة. وهو تذكرون تكلمنا عنه مرارا في الفاتحة أول ما بدأنا، عندما قال الحمد لله رب العالمين، هذه بصيغة الغائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم غير الخطاب فقال إياك نعبد وإياك نستعين إلى صيغة المخاطب المباشرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. فائدة الالتفات هو تنشيط السامع، كأنه يشعر بتغير الضمير فينتبه. موجود هذا الأسلوب، أسلوب الالتفات في القرآن الكريم كثيرا وفي الشعر العربي كثيرا. هنا قال الله سبحانه وتعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك يعني بصيغة المخاطب صح، ثم قال إن الله لا يخلف الميعاد، فتحدث بصيغة الغائب إن الله لا يخلف، ولم يقل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد بنفس الصيغة الخطاب. فقال إنه لون الخطاب لتعظيم الموعود به. وتذكرون في آخر السورة، في آخر سورة آل عمران ستأتي معنا إنك لا تخلف الميعاد في دعاء المؤمنين صح، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل إنك لا تخلف الميعاد. وهنا قال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. طيب وش الفرق بينها؟ قالوا هنا لأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى في مقام إظهار الهيبة، فناسب أن يظهر اسم الله سبحانه وتعالى، وكلما وجدت موضع فيه إظهار اسم الله سبحانه وتعالى فابحث عن سياق الهيبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وإذا كان بضمير الغائب ففيه مقصد آخر يناسب السياق مثلا أو غير ذلك. طيب قال البيضاوي واستدل به الوعيدية بقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. من هم الوعيدية؟ الوعيدية هم طوائف كثيرة، منهم الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يرون أنه يجب، طبعا هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يقولون يجب على الله أن يفي بوعده وبوعيده. الله سبحانه وتعالى قد تكرم، ما يجوز أنك تقول أنه يجب عليك يا الله إنك تغفر لي، أو يجب عليك يا ربي إنك تثيب الطائع وتعاقب العاصي. ما حد يستطيع أن يفرض على الله شيء، وهذا من سوء الأدب. الله سبحانه وتعالى كريم، يعطي الجزيل بمشيئة سبحانه وتعالى. ولذلك تذكرون قصة الرجل الذي العابد من بني إسرائيل، عندما كان يعظ أخاه، عنده واحد من إخوانه عاصي ويعني دائما ينصحه ويعظه، ولكن أخوه هذا يعني مشكلة، فمر من المرات يعني وجده على معصية، ويعني هو مل من من من هذا يعني العصيان، فقال والله لا يغفر لك الله أبدا. طبعا هذه كلمة كبيرة، يعني هذا تدخل في صلاحيات الله سبحانه وتعالى. من أنت حتى تحلف أن الله لن يغفر لفلان؟ قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي؟ تحلف على مين أنت؟ أشهدكم أني قد غفرت لأخيه وأحبطت عمله. أحد يقدر يقول الله سبحانه وتعالى لماذا غفرت لهذا وهو عاصي وأحبطت عمل هذا وهو مطيع؟ ما أحد يستطيع، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هؤلاء الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة يجب على الله أن يدخله النار، وأنه خالد مخلد في النار، وكذلك المعتزلة. في قصة يذكرونها في كتب التراجم عن عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد كان عابد من العباد لكنه معتزلي من شيوخ المعتزلة، فقال يوما لأبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء أحد علماء السنة الكبار وعالم من علماء اللغة، وهو أحد القراء السبعة قراءة أبي عمرو البصري، هو صاحبه أبو عمرو بن العلاء البصري، متوفى سنة 1154 هجرية، وهو الذي روى لنا نصف شعر العرب الموثوق به من المعلقات ومن يعني القصائد الجاهلية المشهورة. قال له يا أبا عمرو، يقول عمرو بن عبيد وكنية أبو عثمان، هل يجب على الله أن يفي بوعده؟ قال نعم، أو عفوا، قال هل يخلف الله وعده؟ قال لا. قال إذن وجب عليه أن يعاقب العصاة أو أن لا يخلف وعيده للعصاة. فقال له كلمة جميلة أبو عمرو بن العلاء، قال إنما أوتيت من العجمة يا أبا عثمان، لغتك العربية مضروبة. كيف؟ قال إن العرب تمدح الرجل على وفائه بوعده، صح؟ نقول والله هذا رجل وفي، هذا رجل على موعده بالضبط، هذا رجل دقيق في المواعيد، صح؟ رجل وفي في مواعيده وفي وعوده. لكن واحد توعدك يا ماجد وقال والله وتالله لو فعلت كذا وكذا لا أعطيك المال أو لا أخصم منك الراتب أو شيء كذا، ثم ارتكب ماجد هذا المحذور فعفى عنه هذا الرجل، نقول له أنه كاذب؟ أو نقول له أنه كريم الأخلاق وأنه صفح وعفى؟ وش رأيكم يا شباب؟ يعني واحد الآن توعدك بوعيد ثم وقعت في المحظور يا عبد الله، فقال عفى الله عنك، هل هذا يمدح به الرجل ولا يذم؟ يمدح به صح؟ والعفو هو من مكارم الأخلاق، أليس كذلك؟ هذا عمرو بن عبيد ضربت عنده المسألتين، فرأى أن الوفاء بالوعد هو نفسه الوفاء بالوعيد، فقال لها أبو عمرو بن العلاء أنت أتيت من عجمتك، إن الرجل يمدح بعفوه وصفحه في الوعيد ويمدح بوفائه بالوعد. فقال لها أبو عمرو بن عبيد من وين جبت الكلام هذا؟ هل هذا معروف تعريفه العرب؟ قال كثير، أما سمعت قول عامر بن الطفيل وإني إذا أوعدته أو وعدته، أوعدته يعني من الوعيد، وعدته من الوعد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فهو يفتخر بأنه مخلف إعادة يعني توعده للآخرين وتهديد لهم، يقول أنا ما أهدد بس ما أنفذ، ومن باب الصفح والعفو وليس من باب العجز. والوعد عند العرب يشمل الخير والشر، إذا قلت وعدته خيرا أو وعدته شرا، فإذا أرادوا الخير قالوا وعده وعدا كما قال الله وعدا علينا، وإذا أرادوا الشر قالوا توعده وعيدا، الوعيد بمعنى التهديد. فلاحظوا حتى كثير من الطوائف الباطلة الضالة مثل المعتزلة وغيرهم والخوارج، كثير من أسباب وقوعهم في الخطأ العقدي والانحراف العقدي جهلهم بلغة العرب. هذه لو ترجعون إلى أسباب يعني الفرق وظهور الفرق، جهلهم باللغة العربية. فالآن في قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، قالوا بس هذه الآية دليل على مذهبنا بأن الله يجب عليه أن ينفذ وعيده، وهذا غير صحيح. وإنما الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه تكرما منه أنه لا يخلف وعده، لا يخلف وعده، ولكنه سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده كرما منه، إما بالمكفرات وإما بالعفو منه سبحانه وتعالى. والله لا يسأل عما يفعل، أليس كذلك؟ والله لا يسأل عما يفعل، فهو سبحانه وتعالى يوم القيامة قد يعفو عن العاصي. طيب وإذا كانت الحقوق للناس قد يعطي، قد يعني الله سبحانه وتعالى يعوضهم بما يوازي ما وقع هذا أو ما أخطأ عليهم به، وهكذا. فهذا هو معنى قول البيضاوي هنا واستدل به الوعيدية بقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، على أنه سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفي أن يعني ينفذ وعيده، وهذا خطأ. وإنما هنا الميعاد هنا من الوفاء بالوعد وليس بالوعيد. قال وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل مفصلة، كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا، يعني الإنسان قد يقع في المعصية ثم يتوب فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. طيب إن الذين كفروا، قال رحمه الله إن الذين كفروا عام في الكفرة، وقيل المراد به وفد نجران أو اليهود أو مشرك العرب، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من رحمته أو طاعته على معنى البدلية أو من عذابه، وأولئك هم وقود النار حطبها، وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودها. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا، قال البيضاوي هنا عام في الكفرة، وقيل المراد به وفد نجران أو اليهود أو مشرك العرب. هناك قاعدة مهمة وهي ما يتعلق بالعام، العام في القرآن الكريم، وهذه من مباحث علوم القرآن الكريم المهمة جدا المتعلقة بالألفاظ في القرآن الكريم، أن الألفاظ في القرآن الكريم تنقسم من حيث العموم والخصوص إلى قسمين، إما عام وإما خاص، بمعنى أن اللفظة تكون عامة يدخل تحتها كل ما يصلح لها، لأن تعريف العلماء للعام قالوا هو اللفظ المستغرق لكل ما يدخل تحته من غير حصر. مثلا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان لفظة عامة يدخل تحتها كل إنسان، ذكر أنثى صغير كبير إلى آخر، إن الإنسان لفي خسر، مؤمن وغير مؤمن، إن الإنسان جنس الإنسان. ويجعلون للعام علامات، يقولون من علامات العام دخول الألف واللام عليه، الإنسان خلاص معناته كل الإنسان. فالله قال والعصر، إن الإنسان يعني جنس الإنسان كله لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دليل على أنه عام كلمة الإنسان أنه استثنى منه الذين آمنوا إلى آخره. هنا في قوله إن الذين كفروا، كلمة لفظة الذين هذا لفظ وش يسمونها، الذي والتي والذين والذان واللتا، اسم موصول صح؟ الأسماء الموصولة هي من ألفاظ العموم في اللغة العربية، من ألفاظ العموم. فقوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هذا عام، هذا عام، لا يوجد أحد من الكفار سوف يغني عنه أولاده ولا أبدا. فلذلك نقول نحن، قال البيضاوي هنا عام في الكفرة، إن الذين كفروا، الذين اسم موصول وكفروا هنا صفة، يعني هذا العقاب الذي توعدهم الله به بسبب هذه الصفة وهي صفة الكفر. فيقول إن الذين كفروا عام في الكفرة، وقيل المراد به وفد نجران، وقيل اليهود وقيل مشرك العرب. هذا يريد البيضاوي أن يقول أن بعض المفسرين قال أن هذا عام باق على عمومه، قدم هذا قال عام في المشركين، وبعض المفسرين قال لا هذا عام صحيح في اللفظ لكنه مراد به فئة معينة، إما وفد نجران لأن الحديث عنهم والحديث معهم كما قلنا في أول السورة، أو اليهود لأنهم أيضا حديث معهم في بعض الآيات في المدينة، أو مشركوا العرب. هنا لو أردت منكم أن ترجحوا القول الراجح في هذه الآية سنقول ماذا؟ نقول الأصل في قاعدة مهمة جدا من قواعد التفسير أن الأصل هو بقاء العام على عمومه حتى يرد دليل نخصصه به، دليل واضح وصريح. لا يوجد دليل يبقى على عمومه كما في هذه الآية، ولذلك البيضاوي قدم هذا القول قال عام في الكفر، ولذلك نحن نقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، عام في كل كافر بس. ومباحث العموم والخصوص في القرآن الكريم من أهم المباحث ترى، مهمة جدا أنكم تقرؤون فيها. والعام هم يقسمونه إلى ثلاثة أنواع، عام باق على عمومه زي هذا، وعام مخصوص زي مثلا إن الإنسان لفي خسر، هذا إن الإنسان، الإنسان عام لكن مخصوص بالاستثناء الذي جاء بعده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا عام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله، هذا تخصيص، فإذا هذا عام مخصوص، هذا النوع الثاني. في نوع ثالث العام المراد به الخصوص، يعني هو لفظه عام لكنه ليس عاما، إما لأن العقل لا يقبل أن يكون عاما لدلالات كثيرة، مثلا وهذا تكلم عنه الشافعي كلام في غاية الروعة في كتاب الرسالة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أيوة، فقال إن الناس لفظة عامة يدخل فيها كل الناس، ونحن نعلم أنه لم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن الناس الذين يعادونك يا محمد من هم؟ ليسوا كل العرب وليسوا كل الناس، وإنما فئة محددة اللي هم قريش. إن الذين قال لهم الناس، هل فعلا كل الناس قد جاءوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ لا، وإنما هو نعيم بن مسعود فقط. فإذا تكون الناس الأولى لفظتها عامة لكن مراد بها نعيم بن مسعود واحد يعني، والثانية الناس الثانية لفظة عامة مراد بها قريش أو جزء من قريش حتى. فلاحظوا هنا أنه خصصها بالعقل وخصصها بالسياق وخصصها، فيكون عام مراد به الخصوص. والفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص أن العام المراد به الخصوص هو خاص أصلا، لم يكن عاما حتى من أول ما تكلم به المتكلم، وأما العام المخصوص فهو عام فعلا لكن جاء ما يخصصه، إما متصل به مثل الاستثناء متصل أو غيره، أو منفصل يكون في موضع آخر مثل مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام لكنه عام مخصوص. وين ورد الخصوص؟ في سورة الطلاق، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لاحظوا ترى هذه المباحث من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، سهلة جدا ولكنها في غاية الأهمية للذي يدرس التفسير ويدرس يعني العلوم الشرعية. طيب، قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من رحمته أو طاعته على معنى البدلية أو من عذابه. لن تغني، تغني يعني تنفع، أغنى يغني عنه غنى أو غناء أو غنى، وهذه يعني المفردة يعني وردت فيما أذكر لها خمسة معاني في اللغة العربية والسادس مهمل، فيقال غنى يغنى غنى بالمكان إذا أقام به، فيقال غني ماجد في المكان يغنى غنى يعني أقام به، ومنه قوله سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يقيموا فيها ساعة من النهار. وهذه العبارة منتشرة كثير في شعر الجاهلي بمعنى الإقامة، غني يغنى غنا، وغني يغنى غنا بكسر الغين مع القصر من المال ومن الثراء، وغني يغنى غناء بالفتح والمد اللي هي هذه بمعنى النفع والفائدة، ومنه قوله إن الله لن تغني، يعني لن تغني عنهم غناء ولن تنفعهم، ومنه قول العباس بن مرداس السلمي في قصيدة جميلة يقول فيها: لعمرك ما وليت ظهري محمدا ولا صحبه جبنا ولا خوف ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أجد بسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي، يعني غناء، يعني لم أجد بسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي، يعني نفعا وفائدة، فرأيت أن الانسحاب أفضل يعني. والغناء، الغناء بالكسر والمد هو الصوت المطرب إلى آخره. فقوله هنا لن تغني عنهم أموالهم، يعني لن تنفع عنهم أموالهم، لن تنفعهم أموالهم يوم القيامة شيئا، ولن تغني عنهم من الله شيئا. ولذلك البيضاوي هنا ما فسرها، لاحظ أنه قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من رحمته أو طاعته على معنى البدلية أو من عذابه، ولم يقل لنا لن تغني أي لن تنفع ولن تجدي. وهذا يعني تراها مسألة نسبية، مسألة التفسير، أحيانا تجد بعض المفسرين ما يفسر الآية كاملة أو ما يفسر لفظة كاملة، وترى أنت أنها غريبة، ولكن هو ما يشوفها غريبة. ولذلك الغريب القرآن الكريم، قد ذكرت لكم هذا مرارا، مسألة نسبية، ترى نسبية زمانية ونسبية مكانية. نسبية زمانية بمعنى أنه قد يكون غريبا في زمن وليس غريبا في زمن آخر، فما كان مثلا غريبا أو ما هو غريب علينا اليوم لم يكن غريبا على المتحدثين به في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. ولذلك نادرا أن تجد أحد من الصحابة يسأل عن معنى لفظة، والذي يسأل عن معنى لفظة من الصحابة قليل، بل نادر، نادر نادر فعلا، إما لاختلاف اللهجة، وهذا الذي يظهر والله أعلم، ما أذكر أنا من مفردات التي سأل عنها الصحابة إلا سبب اختلاف اللهجة، هذا إذا صحت تلك الروايات طبعا. يعني مثلا عمر بن الخطاب لما ذكر أنه سأل ما معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، وسألها عمر وهو على المنبر، يعني وهو خليفة، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن أبي بكر، فقام رجل من هذيل قال التخوف عندنا يا أمير المؤمنين هو التنقص. فقيل، وهذه الرواية موجودة في كتب الدراسات القرآنية وعلوم القرآن، هل تعرف العرب ذلك؟ يعني هل لديك شاهد؟ قال نعم، يقول شاعرنا أبو كبير الهذلي، وإن كانت لم تنسب له في كتب الأدب، يعني هي منسوبة لأبي بن مقبل، تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعت السفن. تخوف يعني يصف الناقة بأن هذا القتب الذي على ظهرها يعني من طول السفر، تخوف السنام، تخوف الرحل منها تامكا يعني سناما، قردا يعني مليء بالقراد، يعني كما تخوف عود النبعة، النبعة اللي هو نوع من الشجر زي الغرب وزي القرض، كما تخوف عود النبعة السفن. وش هو السفن يا فهد؟ المبرد، هذا اللي يسمونه المسحل حق اللي هو يبردون به الحديد، يبردون به الخشب، فما هو إذا بردت الخشب بالمبرد أنه يتناقص، ها خلاص، هو يقول أن القتب الذي على ظهر أو على ظهر سنام الناقة يعني يفعل بها كما يفعل المبرد بالخشب، تخوف الرحل منها تامكا اللي هو السنام قريدا كما تخوف عود النبعة السفن. هذا مثال واحد على سؤال واحد من الصحابة عن لفظة غريبة. أو مثلا ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه أنه يقول ما كنت أدري ما فاطر، كلمة فاطر ما فهمت وش معناها في اللغة، مع أن هذا يستبعد طبعا على ابن عباس، لكن هذا يعني هذه الرواية التي نقرأها. قال ما كنت أعرف ما فاطر حتى جاء رجلان من طي، وفي بعض الروايات من اليمن، وطي من اليمن، يختصمان في بئر، في بئر، أحدهما يقول أنا حفرتها، قال الآخر أنا فطرتها. يعني يقول الأول أنا الذي حفرت هذه البئر، فقال الثاني أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي بدأت الحفر وأنت تلقفت وجيت كملت، يعني هذا معنى الكلام. فعرف ابن عباس أن معنى فطرتها يعني ابتدأتها. ولذلك يقول بعض المفسرين وبعض أهل اللغة أن فطر عند أهل اليمن بمعنى بدع عند قريش، ولذلك وردت في القرآن فاطر السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض، وكلاهما بمعنى واحد أي خالقهما على غير مثال سابق. وهذه تفتح الباب للباحث الذي يبحث في اللغة القرآن، كيف أنه يعبر أحيانا بلغة أهل اليمن وأحيانا يعبر بلغة قريش للفظة لمعنى واحد. وهذا أيضا يفتح الباب لمن يقول أن المقصود بالأحرف السبعة هي لغات القبائل الموجودة في القرآن الكريم. ثم طبعا تأتي تفاصيل كم من هي هذه القبائل وهل هي سبعة أكثر، قصة طويلة. فقوله هنا سبحانه وتعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، تجاوز البيضاوي عن تفسير كلمة تغني. وعودا على فكرة أن الغريب القرآن نسبي زماني، يقولون للأصمعي رحمه الله، قال له أحدهم يا أصمعي إن الغريب عندك لغير غريب، يعني ما شاء الله عليك أنت، الشيء اللي غريب علينا أنت عندك سهل. قال وكيف لا أكون كذلك وقد أفنيت 18 قنينة من الحبر أكتب كلام العرب. يلف في القبائل ويسألهم عن معاني الألفاظ والعبارات. ولذلك تلاحظون الذين كتبوا في غريب القرآن، من أول من كتب في غريب القرآن من الكتب المطبوعة التي بين أيدينا اليوم الموثوقة، كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو متوفى سنة 209 تقريبا و 210 على حسب اختلاف التراجم. يعني الذي يقرأ منكم في كتابه سيجد عبارات كثيرة ما فسرها ولا توقف عندها، لذلك كتابه صغير في مجلدين، تكلم برأيه عن غريب القرآن كامل. وأحيانا لا يتوقف عند بعض السور ولا بعض الآيات واضحة، لكن عندما يتقدم الزمن عند ابن قتيبة المتوفى سنة 276، يعني بينهم تقريبا 70 سنة مثلا، يجد أن الكلمات الغريبة زادت في كتاب ابن قتيبة عن الكلمات التي كانت عند ابن أبي عبيدة. لما تتقدم قليلا إلى ابن عزيز أو ابن عزير السجستاني في كتابه نزهة القلوب هذا في الغريب، تجد أنه قد زاد على ابن قتيبة، مع أنه ما بينهم إلا فترة وجيزة، 330 توفي ابن عزيز، لكن تقدم قليلا أو إلى القرن الرابع تقريبا نهاية الرابع بداية الخامس عند الشيخ الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن، تجد أنه استوعب كلمات القرآن كاملة ولم يفوت إلا 6 كلمات فقط ما ذكرها. فجاء السمين الحلبي صاحب كتاب الدر المصون وصنف كتاب سماه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وقال الأصفهاني نسي 6 كلمات فاستدركتها عليه، وطبعا في الترتيب غير شوي. وازنوا بين كتاب عمدة الحفاظ وبين كتاب مجاز القرآن، شوف الفرق الكبير. هذا يرى أنه اقتصر على الغريب الذي يستحق أن يشرح، وهذا أخذها كلها حتى أصبح معجم لألفاظ القرآن وليس للغريب فقط. الآن الإنسان الذي لا يعرف العربية تعتبر كلها غريبة بالنسبة له، صح؟ الإنسان العربي المثقف العالم كلها بالنسبة له ليست غريبة، وبينهما يتقاسم الناس. كلما قرأ الواحد منا في كتب غريب القرآن في كتب التفسير وتعلم، تقل عند نسبة الغريب حتى تصبح 0. والذي يعني يفوته بعضهم بعض الكلمات. أحيانا لا يشترط أنك تعرف الكلمة بالضبط، لكن تعرف السياق الكلام. يعني مثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا، فأخرجنا منها حبة وإيش وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. يلا وش معنى وأبا يا عبد الله؟ وش هو الأب؟ إيش الأراضي الزراعية؟ صح صح، يعني في من قال أن كل ما يظهر على الأرض من النبات وكذا يسمى الأب، مأخوذة من أب إذا ظهر يعني. لكن افرضوا أن ما عرفنا، يعني على سبيل المثال ماذا أقصد أنا؟ أقصد الآن لو جئت لك يا ماجد وقلت جئت لك بالأب نفسه وحطيته قدامه قلت يلا وش هذا يا ماجد؟ والله ما أدري، أنا أقصد هذا، هل تعرف عين الأب؟ تقول هذا أب وهذا مشمش وهذا، ما تعرف صح؟ ولا تلام في ذلك. ما هل يشترط أنك تعرف كل الفاكهة؟ ما يشترط، يمكن أنك تموت ولا تعرف البرتقال ولن يسألك الله عنه، صح؟ وسياق الآية يدل على أنه شيء يؤكل، صح؟ وفاكهة وأبا، الله يمتن علينا بهذا، لكن ما هو بالضبط؟ ليس بالضرورة أنك يعني تعرفه. وإن كان السياق يدل على أنه شيء تأكله البهائم، صح؟ لأنه قال متاعا لكم ولأنعامكم، فقالوا لكم الفاكهة ولأنعامكم الأب. جميل. بعضهم ما يعرف، بعضهم لا يتوقف عند الأب، بعضهم يذكره ويذكر الخلافات، قيل أنه نبات يأكله الحيوانات في أرض اليمن وإلى آخره. فليس بالضرورة أحيانا أن كل لفظة تعرفها، لكن هناك ألفاظ لازم تعرفها. يعني أعطيكم مثال وهو درس جميل جدا في التفسير، يعني في التعامل مع الآيات القرآنية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض نتوقع أنه يكون هو أعرف الناس بالتفسير وأكثر الناس كلاما في التفسير، لكن الواقع ليس كذلك، هو لم كلامه في التفسير قليل جدا جدا. سئل ذات يوم عن الأب، ما هو الأب يا أبا بكر؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كلام الله برأيي، والله ما أدري وش هو الأب. انتهى الموقف هذا. نحن نستدل بهذا الموقف دائما على عظمة التفسير وحرمة الكلام في التفسير بدون علم، ولا زلنا نتحدث في هذا بهذا الطريق، صح؟ إياك والتفسير فإنه التوقيع عن الله، ومثل كلام ابن أبي بكر الصديق هنا. لكن في موقف آخر سئل عن لفظة غريبة أيضا فأجاب. سئل عن قوله تعالى عن الكلالة، ما المقصود بالكلالة في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ وش الكلالة بالضبط؟ طبعا هي يعني وردت في سياق الحديث عن المواريث وتقسيم المواريث، وإن كان رجل يورث كلالة، يعني يورث وهو كلالة، صفته أنه كلالة. وش معنى كلالة؟ لذلك يعني أهل المواريث يقولون الكلالة هو الرجل الذي ليس له فرع وارث وليس له أصل وارث، لا أبوه ولا أبو جدهم ولا ابنه ولا ابن ابنه، ولا يرثه إلا يعني أطراف وليس أصول أو فروع. فأبو بكر الصديق لما سئل عن الكلالة ما قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، وإنما وش قال؟ قال أقول فيها برأيي وأستغفر الله، الكلالة هو من لا ولد له ولا والد. أنا كيف أوجه هذا الموقف؟ أقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل سؤالا هو لا يعرف الجواب، والجواب لا يترتب عليه عمل، وش تفرق أنك تعرف أن الأب هذا ولا هذا؟ ما تفرق، ما في عمل يترتب على هذه الآية، فتوقف عن الجواب. لكن لما سئل سؤالا يترتب عليه عمل، يترتب عليه قسمة تركة، ما ينفع تقول تركة قائمة تقول والله أنا ما أعرف وش الكلالة، وهو الخليفة رضي الله عنه وهو المرجع، فرأى أنه لا يسعه أن يسكت في هذا الموقف، ولذلك تعتبر هذه الآية الثانية التي تكلم عنها أبو بكر هي من آيات الأحكام العملية التي ترتب عليها عمل. وهذا أيضا درس، أيضا عندما يسأل الإنسان سؤال يترتب عليه عمل وجيه فينبغي أن يجتهد في الجواب ويبحث عن الجواب. أما بعض الأسئلة التي ترد أحيانا أسئلة فيها نوع من التعنت وليس عليه ولا يترتب عليها عمل، وبعض الناس يعني يتعب بكثرة هذه الأسئلة، أسئلة لا يترتب عليها عمل، بل إنني أرى بعض المسابقات التي تجرى أحيانا أكثر أسئلة المسابقات تكون من هذا النوع، كم وردت هذه في مرة وكم وردت هذه مرة، وكلام يعني أشياء ما يترتب عليها فائدة، لكن عندما تكون الأسئلة يترتب عليها عمل، وكما قال الإمام أحمد لأحد السائلين جاءه يسأله سؤال فقال له يعني هل الشيطان له زوجة أو شيء من هذا القبيل، أسئلة يعني، فقال ماذا تقول أنت إذا دخلت المسجد أو سؤال زي كذا، فسكت، فقال ماذا تقول في سجودك، ماذا تقول في ركوعك، فسكت، فقال عليك بما تحتاجه في يومك وليلتك ودع عنك هذه الأسئلة اللي ما لها داعي يعني. طيب نعود إلى الآية أيها الإخوة، قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم وقود النار قال حطبها، وقرئ بالضم بمعنى أهل وقودها، يعني كلمة وقود مثل كلمة وضوء، وضوء وقود هو الحطب، والوضوء هو الماء الذي تتوضأ به، والوقود هو الوقود نفسه الذي توقد به النار الذي يعذب فيها، كالوضوء هو الوضوء نفسه الذي أو فعل الوضوء. طيب كدأب آل فرعون، تفضل يا أحمد. قال رحمه الله كدأب آل فرعون متصل بما قبله، أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئك، أو توقد بهم كما توقد بأولئك، أو استئناف مرفوع المحل تقديره دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب، وهو مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه، فنقل إلى معنى الشأن. والذين من قبلهم عطف على آل فرعون وقيل استئناف، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، حال بإضمار قد أو استئناف بتفسير حالهم، أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم، والله شديد العقاب تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفرة. نعم هذه الآية أيضا متصلة بما قبلها، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، الدأب هو العادة في اللغة، هو لم يذكرها هنا مع أن الدأب في اللغة هو العادة المتكررة، والشاهد دائما في كتب اللغة هو بيت امرئ القيس في المعلقة كدأبك من أم الحويرث، نسيت البيت، لكن كدأبك يعني كعادتك وشأنك، فكدأب آل فرعون هو متصل، يعني لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كدأب آل فرعون والذين من قبله. فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء المكذبين، سواء قلنا قريش أو قلنا اليهود أو قلنا نصارى نجران، أنتم تعرفون قصة فرعون وكلهم يعرفونها مشهورة، فيقول أنتم تعرفون ما الذي حل بفرعون وبقومه من الغرق ومن العذاب ومن التعذيب، فسوف يكون شأنكم عندما تكذبون كشأنهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وهذا يعني تهويل وزيادة للتخويف، وأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر القصص وكرره، وهذا ينبغي أن يستوقفنا دائما في القصص القرآني، ربما نحن لأننا نقرأ القرآن الكريم بكثرة ربما تمر علينا القصص دون أن نتوقف عندها ودون أن ننتبه إلى أن هذا القرآن الكريم قد نزل على حين فترة من الرسل، واختلاف في الكتب وتحريف شديد لها، ودرست معالم الأديان خلاص، يعني لم يبق من الأديان السماوية إلا بقايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقايا من أهل الكتاب، صح؟ فجاء هذا القرآن الكريم ليجدد كل هذه العقائد، عقائد التوحيد، وذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووثقها. القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، هذا صحيح، لكنه مليء بالتاريخ، فقصص الأنبياء التي أوردها الله سبحانه وتعالى وقصص غيرهم كلها تاريخ، لكن الله سبحانه وتعالى أوردها بطريقة تختلف عن طريقة المؤرخين تماما. المؤرخ يهتم بالجزئيات والتفاصيل وملئ الفراغات، القرآن الكريم لا، يأتي بالقصة ويذكر مواطن العبرة، فلا يذكر أسماء الأشخاص غالبا ولا يذكر الأماكن. فاتل عليهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وش هي القرية هذه؟ المفسرون تحدثون عنها يقولون والله إيليا كذا كذا، لكن لأن ما يهم اسم المنطقة ولا أسماء الأشخاص ولا عدد أصحاب الكهف، ما هذه غير مهمة، لكن العبرة هي بالقصة والمضمون. ولذلك جاء القصص القرآني بطريقة يعني بديعة أذهلت العرب. ولذلك يعني عندما قال بعضهم يعني يعارض النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت تأتي بالقصص، أنا سوف آتي بقصص أجمل من قصصك، كما كان يصنع الحارث بن عبد المطلب وغيره. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكهف وسورة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهكذا. فقوله سبحانه وتعالى هنا في إشارة سريعة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. والله قد ذكر في السورة المكية، طبعا هذه سورة مدنية، السورة المكية مليئة بالحديث عن القصص فرعون وقصص موسى وقصص الأنبياء، تكاد تكون معظم قصص الأنبياء نزلت في العهد المكي، لأن من طبيعة القصص أنها تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت النفوس. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول موقف مستغرب عليه الصلاة والسلام من الوحي، وجاء يرتجف ويطلب من خديجة رضي الله عنها أن تدثره وأن تزمله من البرد من الخوف، لكن لما سأل عن هذا الذي جاءه طمأنه ورقى بالنوفل، قال لا تخاف، هذا الناموس الذي جاء إلى موسى. الناموس يعني الملك الذي جاء إلى موسى وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال هذه المواصفات اللي ذكرتها هي نفس مواصفات جبريل الذي جاء إلى موسى. ثم قال كلمة جميلة، قال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، يعني تونا الآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم وورقها بالنوفل يتنبأ بالمستقبل، يقول سوف يطردك قومك من مكة. سبحان الله، يعني شوفوا يعني معرفة الاطلاع والثقافة التي كان عليها ورقة، يعرف قصص الأنبياء ويعرف أن كل الأنبياء السابقين مروا بنفس الموقف. فقال ليتني أكون فيها جذعا إذن لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وفعلا القصص القرآني أثبت بعد ذلك أن ورقة صادق في كلامه، فعلا موسى عيسى نوح كلهم عليهم الصلاة والسلام تعرضوا لهذا الأذى وهذا الفتنة وهذا الابتلاء والطرد والإخراج، وأخرجوا آل لوط من قريتكم وقيسوا على ذلك. فالقصص ثبت الله به النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له قصة إبراهيم، ذكر له قصة موسى وقصة عيسى، وكرر عليه قصة موسى في أكثر من مناسبة وقصة نوح. طبعا نحن الآن لما نسمع هذه القصص نشعر بالثبات، كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقته؟ كانت في غاية الأهمية لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وبيان أن ما يحدث لك يا محمد تراه مر على السابقين. طيب، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى هنا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. طيب لماذا ذكر فرعون بالذات ولم يذكر مثلا نوح أو يذكر قوم نوح أو كذا؟ قالوا لأن قصة فرعون هي من آخر القصص ومن أعظم القصص وأشهر القصص التي يعرفها الناس. إن قلنا الخطاب لليهود عاد هو نبيهم يعرفونه جيدا، وإن قلنا الخطاب للنصارى فهم يعرفونه جيدا لأنه قبل عيسى، وإن قلنا لقريش فهم يعرفونه جيدا لأنهم كانوا على علاقة باليهود والنصارى يسافرون إلى الشام، يعرفون هذه القصص تماما، فيتعظون بتفاصيل ما وقع لفرعون. وفرعون كان معروفا ببطشه وقوته وجيوشه وجنوده، وبالرغم من ذلك كيف كانت نهايته؟ ولذلك ذكره الله في هذه الآية فقال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. لاحظوا حتى الآية هذه فيها نفس الملحظ الذي ذكرناه قبل قليل وهو الالتفات. قال كذبوا بآياتنا فتحدث بصيغة المخاطب المتكلم صح، فأخذهم الله، فلم يقل فأخذناهم. فأيضا هنا فأخذهم الله فيه إظهار المهابة والعظمة، فأخذهم الله لأنه الله، لأنه الإله الحق الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال فأخذهم الله بذنوبهم، أيضا في هذه الآية إشارة إلى أن الذنوب من كسب العبد. ولذلك طبعا البيضاوي لم يذكرها هنا، وإنما اشتغل البيضاوي هنا بالإعراب. لاحظوا البيضاوي أحيانا يعني يكتفي بالإعراب فقط، والإعراب طبعا هو مؤثر في التفسير لأنه مبني عليه. قال والذين من قبلهم عطف على آل فرعون وقيل استئناف. العطف يعني هو معطوف على ما قبله، كدأب آل فرعون والذين من قبله، يعني هو كدأب الذين من قبلهم نوح وقوم نوح وإلى آخره. وقيل استئناف يعني أن المقصود كدأب آل فرعون ثم تقف ثم تبدأ، هذا الذي يسمونه استئناف، فيكون المعنى كدأب آل فرعون ثم تقف ثم تقول والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. ثم قال البيضاوي كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم حال بإضمار قد، يعني أنها تعرب هذه الجملة على أنها جملة حالية، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، فكأن سائلا ما لهم ما حالهم، قال كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أو استئناف بتفسير حالهم، أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم، يعني إن ابتدأت من قوله تعالى والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، فتكون هي خبر ويكون المبتدأ والذين من قبلهم. طيب والله شديد العقاب قال تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفر. وطبعا هذه تكاد تكون مضطردة في القرآن الكريم اللي هو ختام الآيات، تذييل الآيات، أنه دائما يكون متناسب مع الآية. فالله سبحانه وتعالى هنا يهدد هؤلاء الكفار المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يعاقبهم عقوبة شديدة إذا أصروا على تكذيبه. والله سبحانه وتعالى يهدد بعد أن يقيم الحجة البينة الواضحة التي لا لبس فيها. وبالمناسبة يعني إشارة إلى مشروعكم يا ماجد اللي هو صناعة المحاور، من أهم ما يربي القرآن الكريم في نفس القارئ هو فهم الحجج، وكيف تستطيع أنك تقنع الآخرين أيضا بحجتك. لكن نحن في حاجة الحقيقة إلى التمعن والتفقه في القرآن الكريم وفي لغة القرآن الكريم حتى ندرك فعلا معنى أنها قامت الحجة أو ما قامت الحجة. ولذلك لما تتأمل في موقف بعض القرشيين في بداية الإسلام لما سمعوا بعض الآيات وجدوا أنها مقنعة بشكل لا يمكن التهرب منها. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى القرآن الكريم بينات، وسماه بينة حتى تأتيهم البينة، وقال بسلطان مبين، وسماه آية، آية بينة، إن كنت جئت بآية فأتي بها، وهكذا، لأنها حجج وآيات وبينات لا يمكن الفكاك منها. وتلاحظون حتى في المحاصرة، يسمون المحاصرة في الحجج، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولك، وهكذا. هذه الأدلة والنقاشات والحجج الموجودة في القرآن الكريم هي أعلى درجات الحجج، لكننا نحن أحيانا لا نفهمها أو لا ندركها بمعناها الدقيق الصحيح. ولذلك نحتاج إلى قراءة وإلى تعمق في معرفتها وقراءة الكتب التي صنفت في نقاش الجدل في القرآن الكريم، وكيف ورد، كيف وردت المجادلة، كيف الله سبحانه وتعالى ذكر لهم القصص وفي داخل القصص يقيم عليهم الحجة ويترك لهم فرصة للتفكير ومدة زمنية، وبالرغم من ذلك ينقطعون. وأصلا القرآن الكريم وهو الآية الكبرى هي حجة قاطعة، أصلا لم يستطع أحد أن يأتي بمثلها، بالرغم من أنها متروكة المجال للمعارضة ومفتوحة. ومنذ نزل القرآن الكريم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم والتحدي مفتوح ولا يزال، ولكن لم يستطع أحد. فهذه ترى من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه ويتعمق فيه ويقرأ فيه، في أداب الجدل والمناظرة ومناهج القرآن الكريم في مجادلة الكفار، وكيف أقام عليهم الحجة وأنواع الحجج في القرآن الكريم. وهناك كتاب لشيخنا وأستاذنا الدكتور زاهر للمعي اسمه مناهج الجدل في القرآن الكريم، كان رسالتها للدكتوراه، كتاب رائع جدا. وهناك أيضا استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي، كتاب صغير. وهناك كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اليماني، وهو كتاب أيضا ينبني على هذه يعني المسألة. وما في سورة العمران من المحاجة والمجادلة من أقوى ما تجده في القرآن الكريم في مجادلة أهل الكتاب خصوصا. أيوة تفضل يا شيخ أحمد، قل للذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال رحمه الله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، أي قل لمشركي مكة ستغلبون، يعني يوم بدر. وقيل لليهود، فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش، فقالوا: لا يغرنك أنك أصبت أغمارا لا علم لهم بالحرب، لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. فنزلت، وقد صدق الله وعده لهم بقتل قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم، وهو من دلائل النبوة. وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما على أن الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه. وبئس المهاد تمام ما يقال لهم، أو استئناف، وتقديره بئس المهاد جهنم، أو ما مهدوه لأنفسهم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل لمشركي مكة. هنا نعود إلى الكلام اللي قبل شوية، العام المراد به الخصوص. هنا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، هنا نقول هذا عام مراد به الخصوص. لماذا؟ لأن السياق يدل عليه، لأنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقل، فدل على أن المخاطبين ناس مقصودين محددين، إما مشركي قري مكة الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، أو أنه لليهود الذين كانوا يعني يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. تذكرون أن قلنا في بداية سورة العمران أن صدر السورة إلى 83 آية نزلت في قصة وفد نجران، نصارى نجران، وقلنا أنهم قد وردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ليش؟ تذكرون؟ قلنا أنهم وردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، صح؟ السنة التاسعة من الهجرة جاء وفد نجران ويسمون عام الوفود. هنا هذه الآية لاحظوا في الحديث أنه قال ستغلبون، يعني يوم بدر. طيب معناه سنة غزوة بدر كانت في السنة الثانية، صح؟ طيب معنى هذا أن هذه الآيات نزلت قبل بدر، على هذا التفسير أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ستغلبون يوم بدر، معناه أنها نزلت قبل غزوة بدر. فإما أن نقول بأن هذه الآيات مستثناة، يعني أنها نزلت قبل هذه السورة، لكن بقية الآيات نزلت بعد في السنة التاسعة. وهذا مهم جدا في الانسجام في التفسير، عندما تقول والله ترى هذه الآيات نزلت في قصة وفد نجران مثلا، معناتها السنة التاسعة، ثم بعد شوية تناقض نفسك وتقول لا هذه نزلت قبل بدر. فهنا يقع نوع من الاضطراب في كلام المفسر، وهذا ينبغي للإنسان دائما أن يراعيه، فإنه يطرد قولك إذا قلت أنها في السنة التاسعة، فينبغي أن لا تقول هنا أن المقصود بها قريش بالذات، أو تقول، وإنما يكون بها يعني تبحث عن مخاطب آخر يعني. فهنا أي قل لمشركي مكة ستغلبون، يعني يوم بدر، وقيل لليهود فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع إلى آخره، وأن هذا هو سبب نزول هذه السورة. قال البيضاوي: وقد صدق الله وعده لهم بقتل قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم، وهو من دلائل النبوة. إن وافقنا هذا الاختيار الذي قاله البيضاوي فنقول إذن هذه الآيات قد نزلت فعلا قبل معركة بدر، ونعتبرها من المستثنى مما قلنا أنه نزل في نصارى نجران. واضح هذا؟ وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما، يعني قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم، وقراءة عاصم وقل للذين ستغلبون وتحشرون، فهذا بالخطاب وهذا بالغيبة. وبئس المهاد، المهاد هو الفراش، يعني أنهم يعني الحشر إلى جهنم هو بئس ما تعدونه أيها الكفار لأنفسكم في الآخرة، وأن سوف تكون مهادا لكم أو فراش لكم، وأنكم قد مهدتم لأنفسكم هذا المهاد الذي هو عذاب وهو نار وبئس المهاد كما قال الله سبحانه وتعالى. وهناك كتاب قيم أنصحكم بقراءته، استوعب كل ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى قل للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل للذين كفروا ستغلبون، قل إن عبادي، إلى آخره. كل المواضع التي ورد فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقل جمعها الباحث الأخ يوسف الجاسر ورتبع على حسب الموضوعات التي وردت فيها، سواء كانت خطاب للكفار أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا عاما، وتحدث عن مناسبتها وما معناها، وأن هذا هو تلقين، هو تلقين من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إشارة إلى عبودية النبي صلى الله عليه وسلم التامة لله، فإنه مجرد متلقي يأخذ الخطاب ويبلغه. فالكتاب قيم، خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في القرآن الكريم للأخ يوسف الجاسر، وهو مطبوعات كرسي القرآن الكريم وعلومه في جامعة الملك سعود. قال رحمه الله: قد كان لكم آية الخطاب لقريش أو لليهود، وقيل للمؤمنين في فئتين التقتا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، يرى المشركون المؤمنين مثل عدد المشركين وكان قريبا من 1000، أو مثل عدد المسلمين وكانوا 300 وبضعة عشر، وذلك كان بعدما قللهم في أعينهم حتى اجترأوا عليهم وتوجهوا إليهم، فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا مددا من الله تعالى للمؤمنين، أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا 3 أمثالهم، ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالتاء، وقرئ بهما على البناء للمفعول أي يريهم الله أو يريكم ذلك بقدرته، وفئة بالجر على البدل من 2، والنصب على الاختصاص، أو الحال من فاعل التقتا. رأي العين رؤية ظاهرة معاينة، والله يؤيد بنصره من يشاء، نصره كما أيد أهل بدر. إن في ذلك أي التقليل والتكثير، أو غلبة القليل عديم العدة، في الكثير شاك السلاح، وكون الواقعة آية أيضا يحتملها ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لعبرة لأولي الأبصار أي لعظة لذوي البصائر، وقيل لمن أبصرهم. نعم، الله سبحانه وتعالى يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقلنا يعني في المدينة، الحديث في المدينة، والمفسرون هنا يذكرون أن يعني يكاد يكون إجماع من المفسرين أن المقصود بالفئتين هنا هم المؤمنون والمشركين في معركة بدر. فالله سبحانه وتعالى يقول: قد كان لكم آية، إن كان الخطاب للمشركين أو الخطاب لليهود الذين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول: قد كان لكم أيها المشركون وقد كان لكم أيها اليهود آية، يعني آية عظيمة تجعلكم تتيقنون من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، في فئتين التقتا، يعني التقتا في ميدان القتال، في ميدان المعركة، يوم بدر. ثم فصل قال فئتين: فئة تقاتل في سبيل الله الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأخرى كافرة. ولم يقل تقاتل في سبيل الشيطان، وإنما سكت لأن معروف أنهم يقاتلون في سبيل الشيطان. قال وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هنا المفسرون يقولون أن المؤمنين كانوا يرون المشركين مثليهم، والله قد وعد المؤمنين أنهم سوف ينصرون على مثليهم، صح؟ كان في البداية الله سبحانه وتعالى كلف المؤمنين أن يثبتوا حتى لو كان المقابل لهم 10 أضعاف، يعني 1 ضد 10، هذه فيها نوع من المشقة، ليس كذلك؟ لأن الكثرة تغلب الشجاعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن. فأصبح المطلوب من المؤمن أن يثبت لـ2. وأعجبني كلام للدكتور رحمه الله ماجد الكيلاني في تحليله لهذه الآيتين أو لهذه الآيات في سورة الأنفال، فقال إن هاتين الآيتين تتحدث عن الفاعلية في حياة المسلم، فهو في أضعف حالاته يقابل 2، وفي أعلى حالاته يقابل 10. وأنتم تلاحظون أن بعض الناس مبارك كأنه عن 1000 من العمل والإنجاز والنجاح، وبعضهم ليس كذلك. فهنا قال يرى المشركون المؤمنين مثليهم، وهذا يدخل الرعب في نفوسهم، والمؤمنون يرون المشركين مثليهم، وهذا تثبيت لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بأنهم سوف ينصرون على مثلهم. واضح الفكرة هذه؟ حتى إذا التقت الصفوف ثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين ونصرهم وأيدهم على المشركين، مع أنهم كانوا أكثر منهم. يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المؤمنين كانوا قلة في معركة بدر، كانوا 314 فقط، في حين أن المشركين كانوا أضعاف هذا العدد، هم أكثر من 3 أضعاف، وبالرغم من ذلك ثبت الله المؤمنين ونصرهم. وهذه الآية أيضا تشير إلى أهمية الناحية النفسية في المعارك، وأن الناحية المعنوية قد تتفوق على الناحية العسكرية والعتاد، أليس كذلك؟ فربما يكون الثبات الذي يتميز به المسلمون في المعركة سببا مباشرا في نصرهم وفي فوزهم، ويكون الخوف والهلع الذي ينتاب المشركين سببا في هزيمتهم، مع أنهم أكثر عتادا وأكثر عددا. قال الله سبحانه وتعالى هنا: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال البيضاوي هنا: ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالتاء. قال يعني يقصد فيها: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم، فيكون المقصود بها المؤمنين وليس المقصود بها المشركين. ثم قال: رأي العين، رؤية ظاهرة معاينة، يعني يقصد أنكم ترونهم رؤية حقيقية، وليست المسألة أنها مسألة تهويل يعني، وإنما كنتم ترونهم رؤية حقيقية أنهم مثليكم. وهذا لا شك أنه إن كنا قلنا أن المؤمنين يرون المشركين مثليهم، فهذا يعني وفاء بوعد الله سبحانه وتعالى لهم أنكم سوف تنصرون حتى لو كان عددهم مثلكم. فلما رأى المؤمنون هذا ازداد ثباتهم وازداد يقينهم، تماما كما ذكر الله في قصة الأحزاب. قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء نصره سبحانه وتعالى. والله قال: وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فلم تكن في معركة من المعارك العدد ولا كثرة السلاح هي السبب الحقيقي في الفوز أو في الهزيمة، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر ويؤيد بنصره من يشاء، وهو الذي يخذل من يشاء. ولذلك حتى تثبت هذه الحقيقة في حياة المسلمين لما اجتمع أو لما اجتمع المسلمون بعد فتح مكة في معركة حنين كان عدد المؤمنين الداخلين في الإسلام كثير، فأصبح جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 لأول مرة في تاريخ المسلمين، وكان هذا في السنة 10 أو 11 تقريبا، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة هذا العدد، بعض الصحابة رضي الله عنهم غرهم هذا العدد، وقال أحدهم لن نغلب اليوم من قلة، يعني هذا اليوم لا يمكن أن نغلب بسبب قلة عددنا، فأتوا من هذا الثغرة. قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني صار العدد الكثير مشكلة وسبب تدافع وتزاحم وفت في عضد المسلمين. قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيضا هنا فقال والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني إن في ذلك التقليل الذي حدث وهو مسألة معنوية ومسألة نفسية، الله سبحانه وتعالى يري كل واحد من الطرفين أنه يري المشركين أن المؤمنين كثير فيصابوا بالهلع، ويري المسلمين بأن العدد محدود يعني هم ضعفين فقط فيثبتوا في الميدان. قال البيضاوي هنا أي التقليل والتكثير أو غلبة القليل عديم العدة على الكثير شاك السلاح، وكون الواقع آية أيضا يحتملها ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لعبرة لأولي الأبصار الذين هم يتعظون دائما بمثل هذه الآيات، وكما تذكرون في الآية التي قبلها لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الأبصار، ولأنهم هم الذين يتعظون بهذه الآيات وهم الذين يؤمنون بها ويقفون عندها ويتأملون فيها. وأيضا هذا أيها الإخوة توجيه من الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة التدبر لآيات القرآن الكريم دائما، وكما مر معنا في سورة البقرة والآن في سورة آل عمران كثرة القصص وتوالي القصص القرآني، وأن الله سبحانه وتعالى يكرره في كل موضع، وأنه لا تكاد تخلو يعني مقطع من مقاطع القرآن الكريم إلا ويذكر فيه قصة ويذكر فيه عبرة ويذكر فيه قصة تاريخية مرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تزال إلى اليوم هي معين لكل متدبر ولكل متفقه. والتاريخ كما يقول المؤرخون يعني وإن كان بعضهم يعني يضعف مثل هذه المقولة عندما يقول التاريخ يعيد نفسه، الصحيح أنه لا يعيد نفسه، ولكن لأنها عبر التاريخ واحدة، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتفكر ونتأمل في هذه القصص وأن نستخرج منها العبر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصر وصحابته الكرام في هذه المواقف لم يكن ذلك لكثرة عددهم ولا كثرة عدتهم، وإنما كان لإيمانهم ويقينهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. والمشركون لم تكن هزيمتهم لقلة عددهم ولا لقلة سلاحهم ولا لمالهم، وإنما لكفرهم وتفرقهم وشركهم وتنازعهم. فهذه قاعدة ينبغي أن تستحضر دائما في كل يعني في حياة الإنسان، أن النصر مقرون بالصبر ومقرون بالطاعة ومقرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وإعداد العدة التي أمرنا الله بها، وأننا إذا فعلنا ذلك فلن نغلب بإذن الله تعالى، ولن تخيف المؤمنين كثرة المشركين ولا كثرة عددهم إذا صدقوا اللقاء وصدقوا في إيمانهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بقية الآيات في سورة آل عمران، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ما في أسئلة يبدو، ها؟